الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا أرحم الراحمين. قال الشيخ: وما زال يتكلم في الكلام العمد المبطل للصلاة، قال: ولو سلم إمامه فسلم معه، ثم سلم الإمام ثانيا فقال له المأموم: قد سلمت قبل هذا، فقال: كنت ناسيا. لم تبطل صلاة واحد منهما، ويسلم المأموم ويندب له سجود السهو لأنه تكلم بعد انقطاع القدوة. الإمام، هذه الصورة، الإمام سلم، سمع المأموم قول السلام عليكم من الإمام، وبذلك يكون الإمام في ظن المأموم أنه خرج من الصلاة، فقال المأموم السلام عليكم وخرج من الصلاة أيضا. بعد فترة وجيزة سمع المأموم وهو ماكث في موضع صلاته أن الإمام سلم ثانية، فقال له: قد سلمت، فلم تسلم؟ يعني قد سلمت، فلماذا تعيد السلام؟ قد سلمت قبل هذا. ماذا قال الإمام؟ قال: كنت ناسيا. طبعا الإمام انتهى الآن من صلاته تماما، قال: قد كنت ناسيا. بالنسبة للإمام، نأخذ حاله، بالنسبة للإمام عندما سلم ناسيا كان عائدا إلى الصلاة بعد السلام، لأنه فقط بلفظ السلام فعل هذا الفعل، ونحن نعلم أن فعل الصلاة إذا فعله الإنسان ناسيا فإنما يبطل عمده، يسجد لسهوه. فصلاة الإمام صحيحة ولو سلم تسليما ثانيا بعد ذلك. أما صلاة المأموم، صلاة المأموم صورة أنه ترك الصلاة قبل انتهاء صلاة الإمام، ولكن العمل الذي قام به الإمام وهو النسيان عندما قال السلام عليكم، عندما قلده لم يكن مفارقا له، وإنما فارقه عن ظن، وهذا الظن هو سماع أو عن يقين بالنسبة إليه أولا، لأنه سمع تسليم الإمام، لكنه عندما سمع مرة ثانية وهو ماكث في مكانه قال: قد سلمت. هل يوجد دليل على ذلك من السنة؟ نعم، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع رجل من أصحابه يقال له ذو اليدين. وهذا الرجل عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل وسلم من ركعتين، ظانا صلى الله عليه وسلم أنه انتهى من أربع، فقال هذا الرجل مباشرة للنبي عليه الصلاة والسلام، مثلا صلاة الظهر كانت: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ذلك لم يكن. قال الشخص: بل بعض ذلك قد كان، إما الصلاة قد نسي، إما الصلاة قد قصرت فتحولت من أربعة إلى اثنتين، أو أنت ناس يا رسول الله ماذا صليت معا. قال: أصحيح؟ التفت إلى الصحابة قائلا صلى الله عليه وسلم: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بركعتين، وهذا الكلام لم يضر. قسنا ذلك، هذا الكلام على ذلك الكلام: قد سلمت، قال: قد كنت ناسيا، لم تبطل صلاة واحد منهم. ويسلم المأموم، يعني بعد ذلك يسلم المأموم لأنه علم أنه عائد إلى الصلاة، ويندب له سجود السهو لأن هذا الكلام، ولأن هذا السلام عمده يبطل الصلاة، وما يبطل عمده يسجد لسهو. ولو سلم من ثنتين، إذن ويندب له سجود السهو لأنه تكلم بعد انقطاع القدوة. ولو سلم من ثنتين ظانا كمال صلاته فكالجاهلين، يعني لا يؤثر ذلك، فعليه أن يتم مباشرة، وعليه أن يأتي أيضا بسجود السهو كما ذكره الرافعي في كتاب الصيام. أما الكثير من ذلك فإنه لا يعذر فيه لأنه يقطع نظم الصلاة، يعني الحركة والفعل والكلام الكثير إنه بذلك يقطع الصلاة مقطعها الأول عن مقطعها الثاني، ولكن إنما نقيس نحن بمقدار ما جاء في الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقليل يحتمل لقلته، ولأن السبق والنسيان في الكثير نادر. والفرق بين هذا وبين الصوم حيث لا يبطل بالأكل الكثير على الأصح. إن قد يسأل سائل، أنتم تقولون إن هذه الكلمات الزائدة أو الحركات أو الأفعال، يعني أي شيء، فإنها تبطل نظم الصلاة، وعليه بعد ذلك إذا زاد أن يعيد الصلاة ابتداء. يعني أحيانا بتكون أمام واحد أنت وتعلم أنه لم يصلي إلا ركعتين ومع ذلك أراد أن يسلم مع الإمام، فسلم مع الإمام، فتقول له مباشرة: يا أخي أنت لم تصلي إلا ركعتين، قم فأتي بركعتين. هنا لا حاجة أن يأخذ ويعطي معك في الكلام، يقوم ويمتثل ويسجد للسهو رغم أنه سلم مع الإمام خطأ، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. لو أراد أخي ليش لا أنا صليت أربع، لا ما صليت، أخذ يعطي جريدة صار بالحكي، عند ذلك نقول كنت تستطيع أن تتمم صلاتك، الآن لابد لك أن تبتدئ صلاة من جديد. هذه صورة في الصلاة. واحد كان صائم، وهذا الصائم ماذا فعل؟ قام إلى الطعام ناسيا، سخن أكل وأكل وشرب شاي بعد منها، بعدين تذكر أنه بعد ذلك أنه صائم، فماذا نقول له؟ هذا بالنسبة لو قسنا أكل قليل على أكل بسيط، شرب دمعة مي، بنتنقاس كم كلمة على شربة مي. لكن الآن ماذا فعل في الصوم؟ أكل كثيرا وشرب كثيرا، وبعد ذلك ماذا قال؟ تذكر أنه صائم. مع ذلك نقول له: طعام أطعمك الله سبحانه وتعالى إياه وأنت ما زلت على صومه، ما هو السبب؟ قال: والفرق بين هذا وبين الصوم حيث لا يبطل بالأكل الكثير على الأصح أن المصلي متلبس بهيئة مذكرة للصلاة، واقف هذا الرجل مكبر مستقبل القبلة ساتر العورة، يعني واضع، يعني كل شيء، يرى نفسه تماما بأفعاله بأقواله أنه في الصلاة. بينما الصائم هل يرى، هل هنالك شيء اسمه صيام يبقى متلبس به؟ يعني لا يوجد عمل، إنما يوجد ترك طعام، ترك شراب، ترك جماع إلى غير ذلك. لذلك قال: والفرق بين هذا وبين الصوم حيث لا يبطل بالأكل الكثير على الأصح أن المصلي متلبس بهيئة مذكرة للصلاة يبعد معها النسيان، بخلاف الصائم غالبا الإنسان طول النهار لا يأكل ولا يشرب إلا في وقت الطعام وفي وقت الشراب، ويعذر في اليسير عرفا من التنحنح كما قلنا، إذا لم يستطع أن يقرأ الفاتحة إلا بالتنحنح فإنه يعذر، ونحوه مما مر كالسعال والعطاس، وإن ظهر منه حرفان ولو من كل نفخة ونحوها، إذ لا تقصير. إذن ولو من كل نفخة ونحوها للغلبة إذ لا تقصير. ويعذر في التنحنح، يعني يغلبه ذلك الأمر، أحيانا يكون في صورة نفسه كأنه يوجد معه مثلا زوائد في أنفه، كلما أراد أن يتنفس مثلا أو أن يخرج النفس فترى أنه تخرج صورة صوت لهذه الأنفاس التي تخرج منه، ف فهل يستطيع أن ينفك عن ذلك الصوت؟ لا يستطيع أن ينفك عن ذلك الصوت، أيضا لا يؤثر. ويعذر في التنحنح لتعذر ركن قولي، أما إذا كثر التنحنح ونحوه للغلبة كأن ظهر منه حرفان من ذلك فأكثر فإن صلاته تبطل. إن التنحنح إنما يكون بفعله ولا يكون رغما عنه، ولذلك لو أكثر يعني كل شوي بالصلاة فعل هذا الأمر فإن صلاته تبطل، ولا يصح بذلك إلا أن يأتي مرة واحدة بمثل هذا الأمر من أجل أن ينطق بالفاتحة، كما قاله الشيخان في الضحك والسعار والباقي في معناهما، لأن ذلك يقطع نظم الصلاة. ومحل هذا إذا لم يضر السعال ونحوه مرضا، ومحل هذا إذا لم يصر السعال ونحوه مرضا. واحد صار مزكى ولا بد له من العطاس رغما عنه، فهذا العطاس لا يؤثر بالنسبة إلى الصلاة، لأن السعال صار في هذه الحالة مرضا قاهرا له، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه على الأمر القاهر الذي يحدث في صلاته. كذلك ألا ترى أن الإنسان تنظير، ألا ترى أن الإنسان لو كان معه سلس بول أو ما شكل ذلك من مني وغائط وريح، ومع ذلك فإنه يتوضأ ثم يأتي إلى الصلاة، الواقع هل هو في وضوء أم هو في غير وضوء؟ لو قسنا على الواقع تماما، لأنه في أول نقطة بول أو خروج أول الريح نقول إن وضوءه قد انتهى، فكيف يصلي بدون وضوء؟ والصلاة بدون وضوء لا تصح. قلنا لما كان هذا الإنسان مبتلا في هذا الأمر فإنه يتوضأ ويحاول أن يأخذ الوقت الذي يقل فيه ذلك الأمر أو ينقطع، ومع ذلك صلاته صحيحة ومجزئة ولا إعادة عليه رغم أنه نزل منه هذا البول. كما أن هذا المبطل كان مسموحا به عند المرض، كذلك السعال عند المرض كلام هذا يعني، فلو خرج في كل سعال حروف مثلا وهو لا يستطيع أن يدفعه، هذا كذلك تماما، ذلك في ناقض من نواقض الوضوء وهذا في ناقض من نواقض الصلاة. بل أولى يعني الإنسان يعني في هذه الحالة لا يستطيع، ربما يعني صاحب سلس البول ينقطع عنه في فترة معينة ولو قليلة ثم يقوم إلى الصلاة، بينما صاحب السعال لا يدري متى يأتي وقت السعال، مما يعني لو انتهى الأمن من سعاله فقام مجرد ما كبر تكبير الإحرام جاء السعال، أو قبل سلامه جاء السعال، لا يستطيع أن يدفع ذلك أبدا. كما قلنا إذا كانت مسألة يعني تأتي رغما عنه أما هو يفعل ذلك هذا لا يصح. ولا يعذر في يسير التنحنح للجهر لأنه سنة، يعني مثلا حتى ولو كان إماما أراد أن يصلي فلم تخرج منه الكلمات إلا لا، حتى نحن نرى بعض قراء القرآن يعني قبل القراءة لا بد له أن يتنحنح، طيب خارج الصلاة تنحنح كما شئ، في داخل الصلاة إذا لم يستطع أن يقرأ سرا إلا بالتنحنح بأن يسمع نفسه يعني تنحنح، أما من أجل الجهر فقط يتنحنح نقول له لا تتنحنح من أجل الجهر، واقلب الجهر سرا، لأن الجهر في الصلاة سنة ولا ضرورة إلى التنحنح له. وفي معنى الجهر أيضا صلى باقي السنن، كأن صلى وقرأ الفاتحة بشكل جيد ولكنه أراد التنحنح من أجل السورة التي تكون وراء الفاتحة، كذلك لا يتنحنح. وفي معنى الجهر سائر السنن كقراءة السورة والقنوت وتكبير الانتقالات. لكن نحن نرى في حالة واحدة الانتقالات إذا كانت من الإمام، فإن الإمام إنما جعل الإمام من أجل أن يؤتم به، فلو صار الإمام من أجل تنحنح لا عنده تكبيرات ولا عنده شيء كيف يعلم المأمومون الآن بانتقالاته، إذا كان ذلك الأمر من الضرورة من أجل أن يعلم المأموم انتقالات الإمام وبعد ذلك يقتدي به، فلا يضر التنحنح في حقه. يعني هنالك أشياء تتعلق عليها واجبة وتتعلق عليها صحة الصلاة أو عدم صحتها. مثلا نحن نعلم في صلاة الجمعة أنه من أدرك ركعة من الصلاة أدرك الجمعة، ومن لم يدرك هذه الركعة لم يدرك الجمعة. لو كان الإمام الآن يعني من أجل النحنحة لا يذكر التكبير، فكيف يعلم الذي أتى متأخرا في صلاة الجمعة هل أدرك الجمعة أم لم يدركها؟ إذن لابد الآن من تكبير الإمام، فيرتفع مستوى هذا التكبير إلى درجة ضرورية، عند ذلك يتنحنح الإمام من أجل أن يكبر تكبيرات الانتقالات في صلاة الجمعة أو في الصلاة التي لا يعلم الناس الذين وراءه هل انتقل أم لم ينتقل. من واحد مع واحد تاني مجرد ما تحرك عم يتحرك معه، وذلك يكبر في نفسه يعني ويسمع نفسه، لكنه لا يستطيع الجهر إلا بالتنحنح، عند ذلك لا يتنحنح ولو كان إماما، إذ المأموم واحد ويشعر بانتقالاته شعوره. فروع: لو جهل بطلانها بالتنحنح مع علمه بتحريم الكلام فمعذور لخفاء حكمه على العوام. يعني بعض الناس قد يقول: يا أخي أنا كنت أصلي إماما من فترة معينة، ومع ذلك كنت في كل من أجل الجهر أحيانا أتنحنح، وأنا أعلم أن الكلام في الصلاة مبطل، ولكني لا أعلم أن النحنحة من تنحنح من أجل ارتفاع الصوت في الصلاة حرام، هل هذا مما يعم علمه بين الناس أم هذا مما يقل علمه بين الناس؟ يعني نحن نرى نريد أن نقسم، رغم أن الناس ربما إذا كانت المسألة فيها مال يهتمون بها كثيرا، فمثلا لا أحد تقريبا من المسلمين إلا ويعلم أن حصة الزوج إما النصف وإما الربع بحسب مع وجود الولد أو بعدم وجود الولد. لكن هذه المسألة مسألة النصف والربع لا ترى أحد من الناس إلا ويعلم هذا، فكأن هذا الشيء قد انتشر وعلم من الدين بالضرورة. أما أن تقول له متى يرث بعض الناس السدس تكملة الثلثين، هذه مسألة تحتاج إلى رجل يتعلم علم الفرائض، عند تعلمه لعلم الفرائض يستطيع أن يقول ذلك. وهنا مسألة العدم الكلام مثل مسألة النصف والربع مثلا في التنظيم، كل إمام يعلم أو كل مصلي يعلم أن الكلام العمد في الصلاة يبطل الصلاة، أما التنحنح فكثير من الناس من لا يعلم ذلك. طبعا كل مسألة فعلها قبل ذلك نقول له لا بأس في صلاتك ولا إعادة عليها لخفاء هذا الحكم، أما عندما يعلم هذا الحكم ويمارس هذا الأمر فإن صلاته قطعا باطلة لو فعل ما يبطل من التنحنح الذي ذكرنا أمثلة عنه. ولو علم تحريم الكلام وجهل كونه مبطلا لم يعذر. يعني مثلا كثير من الأحكام تترتب على هذه المسألة، كونه حرام يعلمه، أما كونه مبطل لا يعلمه، أنت تفعل حراما، فمعرفته أنه يفعل حراما يكفي هذا في البعد عنه، لأن الحرام إنما كان من أجل شرع من أجل أن يبتعد الإنسان عنه، وجعل الأمر من أجل أن يأتي الإنسان به، فلا يقول أنا أعلم تحريم الكلام ومع ذلك لا أعلم أنه مبطل. يعني هذا كثير من الناس ربما في الحج مثلا يعلم تحريم الوطئ في الحج لكنه لا يعلم أنه مبطل، مع ذلك نقول له إنه مبطل للحج ومفسد له. نعم. ولو علم تحريم الكلام وجهل كونه مبطلا لم يعثر، كما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجابه الحال. قال له أنا ورجل دخل إلى الإسلام، قالوا له ما سأل ما هي الأمور الواجبة وما هي الأمور المحرمة، فذكروا له من جملة التحريم يحرم عليك مثلا أن تشرب الخمر. قال يعلم تماما أنه يحرم عليه أن يشرب الخمر، لكن ارتكب حرام، عندما ارتكب حرام ورؤي أنه يشرب الخمر أتى به الحاكم وجلده 40 أو 80 على حسب ما يرى الحاكم. فعندما جلده قال له أنا لا أعلم أن هنالك أحد يسأله ألا تعلم أنه حرام، علمك بأنه حرام فقط يكفي من أجل أن تبتعد عنه. أما الحد هل يسقط بالجهل؟ لا، الحد لا يسقط بالجهل، لأن الأمر بالنسبة إليك والامتثال أنك عندما تعلم الشيء حراما أن تبتعد عن هذا الشيء. كما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجابه الحد فإنه يحد، إذ من حقه بعد العلم بالتحريم من حقه الكف البعد. ولو تكلم ناسيا لتحريم الكلام في الصلاة بطلت كنسيان النجاسة على ثوبه، صرح به الجويني وغيره. ولو تكلم ناسيا لتحريم الصلاة لتحريم الكلام في الصلاة، كل واحد يعلم أن الكلام في الصلاة حرام ومع ذلك قال أنا نسيت وتكلمت، نقول له ألا ترى أنك لو قمت إلى الصلاة وانتهيت منها وبعد ذلك أردت أن تخلع ثوبك فعلمت أن هذا الثوب فيه نجاسة تمنع من صحة أو من شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة في الثوب، ألا يجب عليك أن تعيد الصلاة؟ قال نعم، فهنا أيضا تبطل صلاتك. وعليك أيضا إذا تكلمت ناسيا وعلمت مسألة التحريم عند ذلك فما عليك إلا أن تعيد هذه الصلاة. نعيد العبارة، ولو تكلم ناسيا لتحريم الكلام في الصلاة نسي التحريم بطلت كنسيان النجاسة على ثوبه، صرح به الجويني وغيره. ولو جهل تحريم ما أتى به منه مع علمه بتحريم جنس الكلام فمعذور، كما شمله كلام ابن المقري في روضه وصرح به أصله. إذن ولو جهل تحريم ما أتى به منه مع علمه بتحريم جنس الكلام فمعذور، يعني نحن قلنا مثلا إن التنحنح كلام لأنه يظهر منه حرف حرفان كذا إلى غير ذلك، قال هو أنا أعلم أن الكلام حرام في الصلاة ولكني لا أعلم أن العطاس المفتعل أو التنحنح هو مبطل للصلاة مع أني في نظري هذا لا يسمى كلاما، عند ذلك هل هو معذور؟ معذور للجهل به. كما قلنا إن المسألة المشهورة هي عدم الكلام، والآن المسألة قياس هذه المسألة الصغيرة التي قام بها هل هي كلام أم ليست بكلام، عند ذلك نقول له إنك معذور. وكذا لو سلم ناسيا ثم تكلم عامدا أي يسيرا كما ذكره الرافعي في الصوم، ولو تنحنح إمامه فبان منه، وكذا لو سلم ناسيا ثم تكلم عامدا أي يسيرا كما ذكره الرافعي في الصوم. يعني هذه المسألة حكمها كحكم الشيء السابق تماما، لو سلم الإمام لو سلم المصلي ناسيا أنه قد سلم، يعني سلم فعل النسيان، كل فعل السلام كله كان في حالة النسيان، بعد السلام ماذا يحدث؟ كلام غالبا، فتكلم بعد ذلك عامدا على أنه قد سلم لكن السلام كان ناسيا أي يسيرا، صار حكمه حكم من تنحنح وهو يعلم أن الكلام حرام ولكن التنحنح هل هو يعني صحيح أم ليس بصحيح؟ يبطل الصلاة لا يبطلها؟ كذلك هذا الإنسان بعد السلام يعلم أن الكلام بعد السلام جائز، فهو يتكلم لكنه كان السلام فيه ناسيا ولم يكن السلام فيه عامدا، أيضا لا يضر ذلك إذا كان يسيرا. ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم يفارقه حملا على العذر. أنت فقيه الآن وتصلي خلف إمام، هذا الإمام تعلم أنه لو تنحنح بطلت صلاته، لكن النحنحة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون لمرض أو أن تكون لعمد، إما أن تكون لذكر يذكر أنه يعني في صلاة، وإما أن تكون لسهو. ألا يوجد احتمال أن هذا الإمام إنما يتنحنح من أجل أن يعلم المأمومين تكبيرات الانتقال؟ محتمل. ألا يحتمل أنه معه مرض فخرج ذلك الصوت بسبب المرض الذي في حلقه؟ يحتمل أم لا؟ طيب، إذا كان هذا الشيء يحتمل، فكيف تفارق الإمام وأنت تعلم أنه معذور في بعض الأحوال؟ ولعل هذه الأحوال التي هو فيها إنما تحمل على العذر ولا تحمل على اليقين في ذلك، لذلك الأصل بقاء العبادة وعدم المفارقة. ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم يفارقه حملا على العذر، لأن الظاهر تحرزه عن المبطل والأصل بقاء العبادة. وقد تدل كما قال السبكي قرينة حال الإمام على خلاف ذلك فتجب المفارقة. يعني أحيانا أنت تعلم أن هذا الإمام جاهل وأن هذا العمل الذي يقوم فيه يعني ليس إماما راتبا، يعني بعض الناس تقدم ثم اقتدى به بعض الناس، ومع ذلك هو جاهل لما يفعله، فالحال والهيئة والموضوع كله يدلك على أن صلاة هذا الإمام ما هي باطلة، فماذا عليك في هذا؟ عندما ابتدأت معه كانت صلاتك صحيحة، وعندما سمعته يفعل هذه الأشياء فما عليك إلا أن تنوي المفارقة في قلبك، وبعد ذلك يعني أن تقول في قلبك نويت المفارقة، وتتمم الصلاة لوحدك حتى لا تقتدي بإنسان بطلت صلاته. إذن وقد تدل يعني الحالة كما قال السبكي قرينة حال الإمام على خلاف ذلك فتجب المفارقة. صورة أخرى، ولو لحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى وجبت مفارقته، لكن لا تجب مفارقته في الحال بل حتى يركع لجواز أنه لحن ساهيا. يعني ركن القيام فيه الفاتحة، اقتديت بالإمام وكانت الصلاة جهرية، فسمعته مثلا يقول إياك نعبد، عوض إياك نعبد قال مثلا إياك نعبد بترك الشدة في الياء، فهذا مما يخالف المعنى اختلافا كثيرا، فلا يصبح المعنى نعبدك وإنما نعبد هذا المسمى، لأن إياك هذا ضمير النصب المتقدم عليه، هذا الذي يعرب مفعول بتقدير نعبدك. أما إذا قال إياك نعبد فكأن واحد اسمه إياك، على اختلاف في هذه التسمية ماذا تكون ولأي شيء تكون، معنى ذلك غير النظم في هذه القراءة، لم يغير النظم الحرفي وإنما غير النظم المعنوي في هذا الأمر، فهل يجب عليك مباشرة؟ الإنسان بيغلط أحيانا ثم بعد أن يتكلم مثلا آية أخرى يعود إلى الآية السابقة ويقرأها، كم هو المجال معه في هذه أن يعود إلى قراءته من جديد؟ ما دام في القيام يستطيع أن يعود إلى قراءته، أنت تنتظر هل هذا الإمام يعود فيصحح قراءته أم يبقى على خطأه؟ فإن بقي على خطأه متى يظهر أنه بقي على خطأه؟ عندما يقول الله أكبر للركوع، عند ذلك تتحقق من هذه المسألة وعند ذلك تفارق الإمام في صلاته. لكن لو فارقه قبل ذلك يصح، لكن متى تجب المفارقة؟ عندما يركع وهو غير متقن لقراءة الفاتحة، ولو لحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى وجبت مفارقته، لكن لا تجب مفارقته في الحال، بل حتى يركع لجواز أنه لحن ساهيا. وقد يتذكر فيعيد الفاتحة ولو نطق بنظم القرآن، هذا كلام جديد. بعض الناس ربما يريد أن يتكلم بشيء يفهم منه الآخرين شيئا آخر، مثلا له تلميذ اسمه يحيى أو صديق ومستعير منه كتاب، ودخل وهو في صلاته فتمثل آية، لكنه ماذا قال وهو في صلاته؟ يا يحيى، نعرف يحيى أنه الكلام له، خذ الكتاب. هل هذا من القرآن أم لا؟ من القرآن، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، صحيح. لكنه ماذا الآن فهم؟ صار في خطاب داخل الصلاة إلى رجل خارج الصلاة. نقول له ماذا قصدت في ذلك؟ لو قصد قرآنا صلاته صحيحة، لو قصد قرآنا وإعلاما صلاته صحيحة، لو قصد إعلاما فقط صلاته باطلة. ثلاثة أنواع. نعم، نرجع نعيد القراءة أو نقرأها. نعم، ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب مفهما به من استأذن أنه يأخذ شيئا، إن قصد مع التفهيم قراءة لم تبطل وإلا بطل، وتبطل بمنسوخ التلاوة. واحد قال بعد ما خلص من الصلاة، بعد ما خلص من قراءة الفاتحة، أرى بالركعة مثلا الأولى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. شو بنقول له؟ الله يعطيك العافية، صلاتك باطلة. قال قرأت قرآنا، نقول قرأت قرآنا منسوخا ولو باقي حكمه، لكن نسخ لفظه، فلما نسخ اللفظ أتيت بكلام خارج عن الصلاة، عند ذلك يعني بطلت الصلاة. أيضا لو قال مثلا كان فيما يتلى عشر رضعات يحرمنا مثلا، أو يعني جاءت بالحديث، جاء بالحديث الذي أتت به السيدة عائشة رضي الله عنها، يعني أيضا ما هذا الحكم؟ قال الشيخ ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب مفهما به من استأذن أنه يأخذ شيئا، إن قصد مع التفهيم قراءة لم تبطل وإلا بطل، وتبطل بمنسوخ التلاوة وإن لم ينسخ حكمه. تبطل بمنسوخ التلاوة، يعني عندنا المنسوخ عدة أنواع، هنالك منسوخ للتلاوة ولكنه باق منسوخ التلاوة ومنسوخ الحكم، وعندنا شيء منسوخ الحكم وباقي التلاوة، وعندنا شيء منسوخ التلاوة وباقي الحكم. مثلا نأخذ بعض الأشياء على ذلك، منسوخ التلاوة وباقي الحكم، قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البت، الرجم باق لكنه لا يقرأ في كتاب الله عز وجل. طيب، المرأة التي يموت عنها زوجها، ماذا قال الله سبحانه وتعالى في حقها في شأن منسوخ التلاوة، في شأن منسوخ الحكم للتلاوة؟ متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية منسوخة حكما أن تبقى المرأة في بيتها سنة كاملة بعد وفاة زوجها، هذا شيء منسوخ حكما، باق تلاوة هذا لا يؤثر لأنه قرآن ويقرأه الناس جميعا. نعم، وهنالك شيء إذن إما أن يكون منسوخ الحكم، منسوخ الحكم والتلاوة، وإما أن يكون منسوخ الحكم باقي التلاوة، وإما أن يكون باقي الحكم منسوخ التلاوة. نعم، وهذه الأشياء قال وتبطل بمنسوخ التلاوة. نختصر هذه المسألة بكلمتين: كل شيء موجود في رسمه في القرآن الكريم إذا قرأته صلاتك صحيحة، وكل شيء خارج القرآن الكريم وكان في الأصل من القرآن الكريم إذا قرأته فإن الصلاة تبطل بذلك لخروجك عن نظم القرآن الكريم. وتبطل بمنسوخ التلاوة وإن لم ينسخ حكمه لا بمنسوخ الحكم دون التلاوة. نعم، ولا تبطل بالذكر والدعاء. الصلاة كلها عبارة عن ذكر ودعاء، فلو ذكر الله سبحانه وتعالى وسأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار كل أمكنة الصلاة دعاء، لا تبطل. وإن لم يندب إلا أن يخاطب به كقوله لعاطس في أذكار، شاف واحد عطس قدامه أم قال له رحمك الله، خطاب هذا. أما لو دعا لكل من عطس يرحم الله من عطس مثلا فهذا لا يوجد فيه خطاب، وإنما فيه دعاء للمسلم. أما عندما قال له رحمك الله مثل ما بيقول يرحم الله من عطس كان يغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، في شيء نفس الكلام تماما لا يضر في الصلاة. وكذا تبطل بخطاب ما لا يعقل كقوله يا أرض ربي. نعم، خاطب الأرض، خاطب السماء، خاطب من لا يعقل، خاطب الحيوانات. نعم، يا أرض ربي وربك الله، يا أرض ربي وربك الله، لماذا تخاطب الأرض أنت هنا؟ خاطب من لا يعقل في صلاته، كذلك تبطل صلاته. أعوذ بالله من شرك، من شرك وشر ما فيك أيضا. أما خطاب الخالق كإياك نعبد وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم كالسلام عليك في التشهد فلا يضر لأنه مشروع. نحن نخاطب ربنا في صلاتنا ونمتثل ماذا أمرنا أن نخاطب به نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومقتضى كلام الرافع أن خطاب الملائكة وباقي الأنبياء تبطل به الصلاة، وهو المعتمد والمتجه أو المتجه كما قال الإسنوي، إن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل كإجابته بالقول. طبعا مر معنا هذا أن إجابة النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ولو كنت في الصلاة واجبة، ولا تجب إجابة الأبوين. هذا شيء منتشر ربما بين الناس، لو أمك لو نادت لك وانت قاعد بالصلاة يجب عليك أن تلبيها، لا، ولا تجب إجابة الأبوين، لأنه إذا أجاب أحد أبويه وهو في الصلاة عند ذلك تبطل صلاته، بل تحرم في الفرض وتجوز في النفل، على أن الإنسان أمير نفسه، فإذا أراد أن يقطع صلاته يقطعها، فلو أراد أن يقطع صلاته ثم ينشئ صلاة جديدة من أجل أن يجيب الأم أو يجيب الأب يعني أحد الأبوين يعني له ذلك، ولكن لا يجب. نعم، حتى ولا يسأل. ولا تجب إجابة الأبوين في الصلاة، بل تحرم في الفرض حرام وتجوز في النفل، والأولى الإجابة فيه إن شق عليهما عدمها، يعني كانت يعني بحاجة إليه شديدة ويشق عدم الإجابة، عند ذلك في مسألة النفل يجوز له أن يقطع صلاته من أجل يعني كأب مريض ربما أو أم مريضة يحتاج إلى شيء ومن عادتها أنها دائما تلبى في ذلك الأمر، وربما يعني تغضب يعني أو كانت هنالك الحاجة شديدة، عند ذلك لا بأس أن يقطع النفل دون الفرض إذا كان في حاجة، كما كانت الحاجة لو كانت حاجة ضرورية كإنقاذ الأعمى مثلا والصغير، عند ذلك تصبح الأمر واجب. نعم، يعني هذه المسألة الأصلية تبقى الحكم الأصلي على، أما الآن عبارة عن نداء وخطاب، فهل يجوز أن يستجيب لهما أم لا يجوز أن يستجيب؟ هذا التفصيل. الأصل لا يجوز، يحرم في الفرض ويجوز في النفل. ولو قرأ إمامه إياك نعبد وإياك نستعين فقالها، ولو قرأ إمامه إياك نعبد وإياك نستعين فقالها بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة أو دعاء. يعني كثير من الناس عندما يسمع الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين، إما أن يكررها وإلا وإما أن يقول نستعين فيك يا رب مثلا. هذا الكلام ماذا قصدت فيه؟ إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين، إذا قصدت فيه قرآنا فأهلا وسهلا، فالصلاة هي موضعها موضع القرآن. طيب أو قصدت بها دعاء أيضا فذاك، لأن الصلاة فيها دعاء، وإنما تخاطب فيه الله تبارك وتعالى كذلك الدعاء. أو قصدت الدعاء وقراءة القرآن فذلك شيء جائز. أما لو قصدت الكلام فقط إياك نعبد وإياك نستعين فأنت جئت بكلمات، هذه الكلمات تصبح مفسدة للصلاة. إذن ولو قرأ إمامه إياك نعبد وإياك نستعين فقالها، يعني قال إياك نعبد وإياك نستعين، بطلت صلاته بشرط إن لم يقصد تلاوة أو إن لم يقصد دعاء أو لم يقصدهما، يعني التلاوة مع الدعاء معا كما في التحقيق. فإن قصد ذلك يعني التلاوة أو الدعاء أو كلا الأمرين تلاوة والدعاء معا لم تبطل. ولو قال استعنت بالله أو استعنا بالله بطلت صلاته إلا أن يقصد بذلك الدعاء كما قلنا وبين. ولو سكت طويلا عمدا في غير ركن قصير لم تبطل صلاته، لم تبطل صلاته لأن ذلك لا يخرم هيئة الصلاة. هو واقف في الصلاة بعد أن انتهى من الفاتحة مثلا أخذ طويلا وهو ساكت، ما الحكم؟ وهذا ركن طويل، ومن الممكن أن يسكت فيه لو كان وراء إمام مثلا، فهل يضر هذا السكوت الطويل؟ يعني ولو سكت بمقدار قراءة الفاتحة ولو كان منفردا هل يضر هذا السكوت؟ كذا متفكر في قيامه لا يضر ذلك، لأنه لا يحدث شرخا في هيئة الصلاة وتبقى الصلاة على هيئتها وعلى حالها. بعد ذلك قال الثاني من الأشياء التي تبطل الصلاة العمل الكثير. الحمد لله رب العالمين.